والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قلنا بعض الامور المتعلقه بالزكاه والتي لها دخل بالدوله والحكومه نتعرض هنا تكملا للفائده. طبعا البحث المطول في هذه الامور في تفاوض الزكاه في الفرد لا في هذا منها ما اشتهر على لسان الاصحاب من ان القول في باب الزكاه بمعنى 11 شهرا، فتعرفنا بتفصيل في هذه المساله وقلنا ان هذه الروايه الواحده الوحيده في المقام وليس لها نظير، هذه الروايه فيه فقرتان تدل على ان الحول عباره عن 11 شهرا، لكن الفقره الاولى شواهد موجود انه من كلام زراره مدرج في الحديث، الفقرة الثانية من كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن بلحاظ التفريع عليه وهو أنه لا يجوز أن يهب المال بعد هلال الشهر الثاني عشر، تبين أن المراد بالوجوب فقط هذه النقطة، يعني لا يجوز له الفرار من الزكاة في الشهر الثاني عشر، و أما وقت الوجوب آخر الشهر الثاني عشر مضي الحول بتمامه، كما انه بناء على هذا لا فرق بين الحيوان و بين النقدين، في كل ذلك شيء واحد وهو مضي 12 شهرا تاما. و طبعا ذكرنا سابقا لا نريد اطالة الكلام ان في بعض النصوص العامة عن عمر بن عبد العزيز ان هذا شهر زكاتكم قد حل عليكم، سمي الشهر الثاني عشر لاعتبار يجمع حسابات كذا لا يفر بها من الزكاة لا يوهبها لغيره، فسمي بشهر الزكاة. وكيف ما كان فهذا حكم تعبدي خاص وهو عدم جواز الفرار من الزكاة في الشهر الثاني عشر. طبعا فيه كلام يجوز الفرار ام لا، لكن هذه الرواية تدل على انه لا يجوز الفرار في الشهر الثاني عشر، قبله يجوز اما في خصوص الشهر الثاني عشر لا يجوز. وهذا هو المراد من الوجوب، لا أنه يجب عليه دفع المال، لا، الزكاة تجب بانتهاء الحول ويدفع الزكاة بعد حلولها عليه وبعد وجوبها عليه. لا نطيل الكلام أكثر من هذا إلا يأخذ من نفسنا كثيرا. يعني الأمر الثاني من الأمور التي ملحقه بهذا المجال الخر. قلنا الخر هو التخمين وهو به اصطلاح التقدير و تخمینن و یسمى الحذر بالذات و الحذور باللغه العربیه الدارجه به معنا المعما الشيء الذي يحتاج الى فرض و تقدير و تفکیر. و سبقا شرحنا سابقا في خلال اشرنا اليه ان مساله الخف كانت موجودة في العرب قبل الإسلام، يذكره مفصلا دخول في هذه اللوحة دكتور جواد علي مفصلا لابد في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام في الجزء السابع تعرض هنا لمسألة العشر والضرائب التي كانت تؤخذ من المجتمع العربي قبل الإسلام، تحقيق لطيف له في العشر غير العشر. الإخوة إذا عندهم مجال مراجعة كتاب مفصل في هذا الجزء السابع من كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، هذا إجمالي مطلق. والخرف قلنا عملية يقوم به جبات الضرائب ومن يجمع الضرائب، وكان متعارفا أنه يخرس ماله خرسا وتخمينا وبنسبة ذلك تأخذ منه ضريبة. الان في زماننا هذا في هل زمان في الجمهوری الاسلامی في ایران متعارف لجمع الضريب، يذهبون الى الدكان الى المحل فيخرصون خرصا ان هذا المحل مثلا في السنه يكون دخله كذا، فتجعل الضريب حسب هذا الخرص وحسب هذا التخمين. فهذا كان موجود قبل الاسلام، كما انه حسب الشواهد التاريخيه ان هذا الشيء كان يختص بالثمار، يعني فيما بعد لما جعل رسول الله الزکات على اشیاء معینه لم یجعل الخرص لم یرقل الخرص عن رسول الله فی غیر الثمار. مثلا فی الحیوان افرض و اول سنه عبارن اول خریف مثلا فقبل سنه به شهرین و ثلاثه یعطون لشخص ینظرون کم عنده من الهنم کده یخرصون علی هذا لم یکن متعارف. فی النقدین لم یکن متعارف. والوجه فی ذاله ان فی هذه الامور الزکاة تتعلق بعد مضی الحول تماما فاذا فرضنا قبل الحول به شهرین ثلاث سجل و ان هذا الرجل عنده کذا من الابقار خب مو معلوم تبقى الى رأس سنه فکان یتنافا مع القول بالحول فلذا ما کانت تخرس الانعام ولا النقدان ما کان هنا خرص. الخرص طبعا فی الاسلام الان نتکلم فی الجاهلیه لا التجار کانت تخرس مال تجاره تخرس انه مثلا تخمینا هل مقدار و عشره کنه لكن فی الاسلام الحیوان و النقدان لم یکن هنا خرص علیهما. خرص کان متعارف بالنسبه الى الثمار و قسم من الثمار لا كل الثمار. اولا بالنسبه الى الزرع زرع ما كان على الارض هذا لم يكن متعارف لم يكن من المتعارف خرص الزرع مثلا كم كيلو من الحنطه يجون يشوفون يقولون هذا الزرع يصير انتاجه كذا من الحنطه لا انما كان في خصوص الثمار ثم ليس في كل الثمار خصوص الثمار الظاهره من بين الاوراق وهو التمر والعنب و اهم شيء ان كان عند العرب في الواقع هناك التمر النخل فالخرس اساسا كان في النخل و لذا ورد في بعض روايات العامه ان رسول الله امر بخرس العنب كما يخرس النخل هذا تعبير لان التمر تدرون خب العناقيد للتمر تتبين بخلاف مثل الرمان مثلا بخلاف مثل التفاح الثمر ملتف بالشجر و بالاورام فما كان الخرس و التقدير و التخمين بالنسبه الى مثل الثمار الملتفه بالاورام في خصوص الزيتون كلام قيل يمكن معرفته واوضح من غيره اما بالنسبه الى الرمان و التفاح و ما شابه ذلك لم يكن الخرس متعارفا ففي الزرع لا مجال للخرس و في الثمار اذا فرضنا فيها ضريبه او في شيء اخر طبعا الزكاه في غير النخل والعنب لم يثبت لم يكن هناك متعارف الخرس في غير التمر والعنب والتمر والعنب من خصائصهما انفصال الثمرة عن الاوراق فينفصلان عن فيتبينان كما ان الخرس كان له موسم معين و سر فی الخرص انه یجمع بین حق المالک و حق المستحق الدوله لانه اذا لا یخرس یحتمل ان المالک یأکل جمیع ما ان من العنب لا یصل لحده یعنی اذا لم یکن هناك خرسون یحتمل ان المالک یأکل تم تماما ثم عند وقت زکات و وقت ضریب یقول ما عندي تم خصوصا اذا اخذتم بین الاعتبار هذه ارتكازات ها لا نحن لما نريد ان نشرح التاريخ فشيء مهم شرح الارتكازات بما ان وسائل الحفاظ في ذلك الزمان كان ضعيف جدا فكانت الضريبه تؤخذ من الثمار الصالحه للبقاء فمثل الرمان والتين مثلا والتفاح لا تؤخذ باعتبار تعرضها للزوال وللفساد مثل العنب لا يؤخذ لأن العنب يتلف لكن الزبيب يبقى فعلى ارتكازهم خب نوع خاص مو كل التين صالح للتبييض فهناك عرفت النقطة انتو لابد دائما في فهم النصوص اجعلوا في ذهنكم ارتكازات ذلك نحن الان في زماننا وسائل شسب وجود البيع والشراء يمكن مثلا يشترى حتى يؤخذ العنب كذا يباع مؤسسات مثلا حكوميه من الدوله او الدوله تبيع بنحو المزاد العلني هذه الامور على المواطنين الان في زماننا هذا سهل ذاك الزمان اكثر شيء كان يعطى اصل المال حينئذ بالنسبه الى الثمار تؤدى الثمار التي تبقى ولا تحتاج الى مؤونه على بيت المال وبالنسبه ولذا الرطب ما كان يؤخذ رطبا انما يؤخذ تمرا عنب ما كان يؤخذ عنب انما يؤخذ زبيبا جعلت الزكاة على الزبيب لا على العنب. لا شنو؟ الان فهنا اذن مراعاة للحقين، لانه اذا ما كان يقدر يمكن ان المالك ياكل تم كله الرطب حينما يكون رطبا، و اذا كان به اصطلاح لا يخرس من جهه اخرى، المالك اذا مثلا يحتاط يريد يقول ان هذا المال صار فيه الزكاه يمتنع من التصرف لان يتصور فيه حق الله، فتسهيلا للامرين حينما يكون التمر بعد معلوم انه يبقى، لان من اوائل امر هذا به اصطلاح البدر لما يبدو هذا مو صالح للبقاء، و كذلك العنب اذا شايفين في اول امره يكون مثل الزهر هذا مو صالح للبقاء، فحينما يكون صالحا للتشخيص و ان هذا سوف يكون تمرا هو يسمى بدو الصلاح به اصطلاح، او اذا احمر رصفر، او حينما يكون قطعا عنبا اذا كان خسر من في ذاك الوقت يأتي الساعي او المصدق من قبل الدوله فينظر إلى هذا الحصر فيقول مثلا هذا الحصر فيما بعد يكون 10 أثنان يقدره تقديرا، ثم يقول لك ولضيوفك وللحوائج للأطفال وللضيوف ما شابه ذلك مثلا 3 أثنان لكم، فيسجل على صاحب البستان على صاحب الكرم 7 أثنان عندما يأتي يأخذ منه الزبيب، يعني يقدره أن هذا الحصر سوف يكون عنبا هذا المقدار، ثم بعد الجفاف يكون زبيبا هذا المقدار، ثم يحذفون منه الربع أو الثلث حتى إلى حد الثلث في رواية معروفة من رسول الله أو الثلث دعو الثلث، يعني من 10 أثنان 3 أثنان و نصف تحذف، فالمالك هم حقه محفوظ، يعني يستفيد من العنب يستفيد من هاي 3 أثنان، لا يتصور أن عليه شيء من الله سبحانه وتعالى. حق الفقراء وحق الدولة محفوظ، يبقى كلا الحقين محفوظا في صورة الخرس، هذا الخرس ولذا صار متعارفا صار واضح، فالخرس يكون في خصوص أمرين التمر والحصر الزبيب، وزمان الخرس صار واضح وكيفية الخرس، وأما في الأنعام بعد لا، لأنه لابد من مرور الحول عليها، نفض احتاج الى بقر له باعه لا زکاته فيه، اذا نقص النصاب قبل الحول لا زکاته فيه، اما بالنسبه الى الثمار الثمر اذا صار متيقن ان الثمر موجود حق الله يتعلق به، لكن حتى يتصرف المالك في ماله تصرفا تاما يحذف له مقدار بعد الخرس عليه بذلك الشيء. هذا اجمالا معنى الخرس، وقلنا أن في العرب قبل الإسلام حتى في التجارة كان موجود، والآن هم في زماننا موجود، الآن هم الطريق المتعارف في زماننا لأخذ الضرائب، طبعا أكو بعض الدول لا حسابات معينة، حساب دخل وخرج كذا لا حساب معين خرج ليس فيه، لكن في جملة من الدول حتى في إيران الآن به اصطلاح مأمور الضرائب مأمور دارایی به اصطلاح يأتي ينظر الدكان يقدر أن هذا مثلا هكذا في السنة يكون دخله فيقوم على أساس التقدير، على إن كيف ما كان هذه مسألة من القديم في الضرائب مبتلى بها إلى يومنا هذا، كيف يعرف ميزان الملك وأي مقدار، يعني مقدار الملك والأملاك كيف يعرف حتى تأخذ منه ضريبة، الآنم الكلام إلى يومنا هذا مثل الأراضي مثل البناء مثل السيارة كل شيء إلى الآن محل كلامه أنه كيف تقدر هذه الأملاك حتى تؤخذ أضرار، قلنا الطريق المتعارف اللي كان سابقا عبارة عن الخرس والتقدير في خصوص التمر والعنب، إن شاء الله صار واضح عندنا، هذا إجمال القضية. طبعا حسب شرحنا تبين أن المسألة قبل الإسلام جاء في كتاب فقه الزكاة للقرضاوي نقلا عن كتاب الخطابي معالم السنن، قال وفائدة الخرس ومعناه أن الفقراء شركاء وأرباب الأموال، طبعا هذا ليس دقيقا، هذا معناه أن الزكاة خاصة بالفقراء، دقيقا نقول أن بيت المال أن حق الله بصفة عامة، فثمر فلو منع ارباب المال من حقوقهم و من الانتفاع بها الى ان تبلغ ثمرت و غایت جفافها لعبر ذالک به ولو انبسطت ایدیهم فیها لأخل ذالک به حصت دوله به حصت الله به سهم الله منها اذ لیس مع کل احد من التقوى ما تقع به الوثیقه فی اداء الامانه فوضعت الشریعه هذا العیار ليتوصل به ارباب الاموال الى الانتفاع و يحفظ على المساكين حقوقهم. تبين ان هذا الكلام ليس دقيقا. الخرص ليس شرعيا، الخرص كان قبل الاسلام من الامور المتعارفه قبل الاسلام. الشارع اقره ولذام اقره على ما هو المتعارف في التمر والنخل. لم يثبت ان الشارع جعل الخرص في الزرع. النقطه غرض النقطه دي، فما افاده الاستاذ وغيره كصاحب الاربه ان الروايات الوارده في الخرص بعضها مطلقتون فالزرع هم يخرص كما ان التمر والنخل والعنب هم يخرص. تبين هذا الكلام هم ليس دقيقا، لان الشيء الذي جاء من الشريعه صاحب الشريعه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته خصوص التمر والعنب والزبيب لم يثبت هناك شيء غير المتعارف. نحن سابقا بمناسبة الصوم شرحنا ان في السنة الثانية في شهر رمضان فرض الصوم في شهر شعبان، كان امر الناس بالصوم فصاموا شهر رمضان، لكن الصوم الذي امروا به عینا هو الصوم المتعارف في المدينة وهو صوم اليهود، يعني الاحكام الخصوصيات كانها مثل ما كان اليهود يصومون. من جملة احكامهم اذا نام الشخص في الليل ثم جلس من النوم ليس له ان يأكل شيئا، له ان يأكل في الليل قبل النوم، فإذا نام بعد ليس له ان يأكل شيئا ولو في نصف الليل جلس من النوم. هذا كان من احكام صوم اليهود واستمر عليه المسلمون الى عام خندق. في عام خندق نسخ هذا الحكم و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض و ان الانسان يجوز له ان يأكل ويشرب ولو نام. و كذلك مسألة الوقت مع الزوجة كان غير جائز عند اليهود، فاستمر الامر ايضا الى حدود خيب. ففي غزلة خندق في تلك السنة غيرت احكام الصوم اما كان عليه اليهود. الخرص من هذا القبيل، خرص جعله رسول الله على ما هو المتعارف في ذلك الزمان، ولم يثبت ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته غيروا الخرص. فلذا القول بأن صاحب الشريعة أتى بهذا الطريق، لا، صاحب الشريعة أمضى هذا الطريق. ولذا يمكن هذا غرضي من النقطة، يمكن أن يقال في زماننا الحاكم يتوصل إلى معرفة حق الفقراء وحق الله بطرق أخرى غير الخرص، بل بطرق علمية أكثر علمية ودقة. الآن هذا في آخر البحث نشير إليه. هذا كله من جهة. من جهة أخرى اشتهر بين الصحابة طبعا، يعني نحن لا نشك في أن مثل عمر وأبي بكر وعثمان ولعله عن علي سلام الله عليه كانوا يخرصون على أصحاب التمور والزبيب، تمر والزبيب، هذا مسلم لا إشكال فيه. إنما الكلام في إسناد ذلك إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قد يناقش في تلك الرواية كما نذكر. ولذا ذهب جمهور رحمه الله الاصل الاولی حرمت العمل بالظن یقینه. فرعو البحث الان حالیا عندنا فی انه صح عن رسول الله صلوات الله سلامه علیه انه خرس علیهم ام لا. فنظر تارتا فی رواه قتل الخراسون خراسون هنا یعنی ظنون بالامور، ظن یعنی مو خراسون ظن. فهم هذا ثابت عن سیرت النبی لا اشكال سيد لابد لنا ان نغير، يعني نبين الموارد ثم نقرا النصوص. اولا بعد قضيه خيبر اجمالا لا اشكال ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه جعل اهل خيبر اليهود اقرهم في منازلهم على اساس ان يعملوا في نخيلهم وامورهم الزراعيه، ثم يؤدوا حصه الى رسول الله تصرف على المؤمنين. هل هذه الحصة شبيه الأراضي الخراجية أم لا؟ إن شاء الله بتفصيل تعرض ذلك في الأراضي الخراجية. هذا إجمالا مسلم أن الرسول أقر أراضي خيبر عند اليهود على أساس أن يعملوا فيها و یدفع حس معین الثلث و الربع الى رسول الله یصرفها فی امور المسلمین. کما ان الرسول حسب القاعده المتقن الخرس كان متعارفا في التام بلعنا حسب القاعده المتعارفه بعث اليهم عبد الله ابن رواحه كان جميل الصوت حسن الصوت جدا له غناء معروف عبد الله ابن رواحه وخصوصا بالحديد يحدو للابد على اي كان معروفا وكان معروفا ايضا بالتقدير يعني في هذا الجهاد له خبره واسعه في ذلك. فجاء في الوقت المناسب الى خیبر ورع النخیل ثم قسم النخیل في هذه الرواية موجود النس نقرأ ان شاء الله في رواياتنا على الثلث والربع اسا على آية حالا بناء على هذا النس فقسم يعني جعل خطا معينا مقدار من النخیل في جهته ومقدار في جهته. قال هذا الترتيب الذي سويت انا هذا المقدار انتاجه بالاخير في التمر مصابي مع هذا المقدار فلكم اليهود هذا النس ولنا للمسلمين هذا النس أي. فقال اليهود أنت لم تعدل في هذه القضية بيننا. قال خب إذا لم أعدل بالعكس أنت أخذوا الحصة التي لنا. قل ما فرق فيه جعل حصة لهم اجتماعهم حصة للمسلمين. قالوا لم تعدل طبعا هو له كلمة معروفة قال جئت من أحب خلق الله إلي يعني إليكم وأنتم أبغض خلق الله إلي ولكن ذلك لا يمنعني من العدل فيكم مع وجود هذا الأمر إشارة لليهود. وبالفعل اختار موجود في كتب السنة قضايا قضاء عبد الله بن رواحة في الخرس موجود فبعث رسول الله عبد الله بن رواحة للخرس عليه خيمة هذا مسلم هذا من ولا إشكاله. ثم استشكلوا عليه قالوا ما أنصر قالوا خب النسو الذي جعلته لنا لكم لا تعرفه. ثم اعترف اليهود لخبثنا من قال قالوا انصافا قفت بيننا غير إن لا يمكن لنا أن نرجع هذا النس على هذا النس هم خبراء في التهم بعد أن تأملوا في التهم قالوا إن ترجيه إحدى الحصتين على الأخرى عبد الله روحا معروف الخارج عروفين في هذا المجال على كيف ما فعل ليس قرار الدخول في هذه التفاصيل في كتب التاريخ مذكورة. هذا مسلم يعني من بعد فتح خيبر في السنة الثانية من بعد فتح خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليهم خارسا والخرس كان في التهم ولعله عنبا كان عندهم على عين العنب بيخرس هذا لا اشكال فيه ولا شبهة تهم. لكن ليس كلامنا هنا كلامنا في الزكاة الآن. في كتب السنة ذكروا رواية عبد الله بن رواحة ايضا في هذا الكتاب كتاب الزكاة من القديم الى يومنا هذا ذكر ان رسول الله بعثه خارسا وفي هذا الكتاب كتاب اللي اخيرا طبع كتاب الزكاة للقضاوي هذا الكتاب تعرض لهذه القضية وانصافا لو اردنا فقهيا فرق بين خيبر وبين الزكاة ما كان من خيبر اصلا لمصالح المسلمين للدولة الاسلامية مباشرة للدولة وذاك بحسب صلح عقده رسول الله معه وذلك اذا لم يكن هناك حاكم مخصوص اليد مثل هذا الصلح لا يقبل. نحن سبق ان شرحنا ان الامور الراجعه الى الدوله على قسمين قسم اذا لم تكن الدوله موجوده لا دليل على انه تقام هذه الامور كصلاه الجمعه مثلا و قسم على انه حتی اذا كان الحاكم الشرعي غير موجود لكن يمكن قيام الامر في نفسه اذا فرضنا الحاكم الشرعي لا يوجد لكن يمكن للناس ايصال الزكاه الى الفقراء هم يصلون الفقراء لا يسقط حق الفقراء بموت الحاكم و بعدم وجود الحاكم او بعدم الوصول الحاكم او بعدم الايصال للحاكم ففرق بين الامرين فالصلح مع اليهود مع القسم من القسم الاول يعني الحاكم اذا لا يوجد ليس احد موسم يفعل هذا الشيء لم يثبت ان هذا من الولايه في الامور العامه التي يقوم بها عدول المؤمنين ظاهرا من خصائص النبي والامام ثم الفقيه في عصر عدم في مكان لا يمكن الوصول الامام المعصوم سلام الله عليه سواء في زمانه او في غيبته في ولايه الفقيه في زمن الغيبه كذا هذا غير صحيح الصحيح ولايه الفقيه ان عدم تمكننا من الامام المعصوم سواء كان الامام موجودا متصرفا امره الامام في المدينه لكن شيعه في خراسان يرجع الفقيه لهم في خراسان يعني تصدي الفقيه لامور الشيعه لا يختص باحد الغيبه فان كيف ما كان ف تبين ان هذا الخرج هو الزکات، هو به اصطلاح احتمالا من الاعراض الخراجیه، احتمالا من الاعراض التي وقع الصلح عليها. سياتي الكلام في ان حقيقه ارض خيبر ما هي، من الاعراض الخراجیه كما قيل ام من اعراض الصلح كما قيل. الا هي نيات الكلام قطعا ليس من الزکات. فبعثه لعبد الله بن رواحه لا يدل على انه، نعم يدل على اذا كان في المال حق للدوله يخرص عليه، ولعلهم بهذا المناط ادرجوا في باب الزكاه، عرفت النقطه؟ لا بلحاظ المورد، المورد ليس من الزكاه، يعني لعل، ولعل هذا هو السر في ان الصحابه فهموا هذا في الزكاه، والا ما جاء في خيبر ليس في الزكاه، لعلهم فهموا منه في الزكاه لهذه النقطه. النقطة في ذلك أن في أموال خيبر حصة للمسلمين للدولة الإسلامية، وإحراز هذه المجال لم يثبت مقدار الخرص أيضا، ولعله باعتبار أين لهم ملك لم مقدار الحرف العف لم يثبت أنه عفو عن مقدار لهم، بخلاف الزكاة في باب، بخلاف ذلك. فتبين بإذن الله تعالى أن الموجود في النصوص أن رسول الله من السنة السادسة بعث عبد الله بن رواحة للخرص، أما في باب الزكاة إنصافا الآن إثبات نص بذلك الآن صعب، بحسب روايات العامة، وأنا أقرأ الروايات عابرة والتفصيل في مجال آخر ليس قرارنا. مثلا رواية رواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، مقيد بالكرب والثمار، ثمارم مراد خصوص التمر لعله كان، وتمورهم سمون مطلق الثمار. وعن سعيد بن المسنب مسيب في رواية أمر رسول الله أن يخرس العنب كما يخرس النخل، وتأخذ زكاته زبيبا كما تأخذ زكاة النخل تمرا. لاحظ التأمل، زبیب و تم به اعتبار حفاظ علیه ما فی بیت المال. بله، هاتان روایتان انده هم فی اشکال هم دخول فی تفاصیل و فی روایت، بله فی روایت به واد القرا حدیقتن لها عام تبوک و کان خرسه و عشرت اوسق و قال للمرأه احسی ما یخرج منها، خرج هنا معنی ثمر، این لیکن التي تتعلق به زکات عشره، ثم قال احسی ما یخرج منها فاحسته فکان کما قال صلی الله علیه و آله و سلم. هذه الروايه جمله منهم آمنوا بها. و روایتون ان عائشه ان النبی کان یبعث عبد الله بن رواحه الى یهود، و ان هذه الروايه قلنا صحیحه ولو قالوا هذا السند فيه اشكال، لكن هذه الروايه كثيره في قضيه يهود مسلمه. و عن سهل ابن ابي حثمه قال قال رسول الله اذا خرستم فخذوا و دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الان هذه هي الروايات الوارده، و روایت ابي حثمه اشهر روایات عندهم في باب الخرس، و اما في رواياتنا هذه في روايات العام انصافا الان دقيقا غير ابي حثمه، ذكر ان ابي حثمه كان خارسا ايضا لم يثبت دقيقا، يعني الان هذه روايات مجملتون كيف كان يبعث رسول الله الخراس وكيف كانوا يعملون اجمال. واما فيما بعد قلنا انصافا فيما بعد عند المسلمين انصافا عند الصحابه اشتهر الخرس بشكل واضح جدا. الباب التاسع عشر من ابواب زكاه الغلاد اورد فيه الشيخ قدس الله نفسه الحر طائف من الروايات الدالة على الخرس. أول من منفردات الشيخ الكليني قدس الله نفسه، وهي بإضافة إلى ذلك ضعيفة سندا. على أين ينبغي أن يعرف أن ولو يقال أن الشيخ التوسي استقصى جميع الروايات، لكن هناك كثير من الروايات ينفرد بها الكليني حتى التوسي الكتابي. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، بس أنا في إشكال بمعلمنا محمد البصري. على أين يا أيها الذين آمنوا من أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا امر للنخل ان یزکا یجی و قومون به الوان من التمر و هو من اردع التمر المدینه کان فی تمر کثیر و الان یعدونه من زکاتهم تمرن یقال له جعرور. احتمل الان على بعض تمر غیر جید و المعافاره، ظاهرا معافاره من قبیل عبدالقیس به اسلام معا امعا معا مفرد امعا به معنا امعا داخلی فارم به معنا فار المعروفه. احتمل کلمه مرکبتون من معا و کلمت الفار، یعنی هذا تم جدا خفیف مثل امعا الفار باده. و کان بعضهم یجیع بها عن التمر الجید فقال رسول الله لا تخرسوا هاتین التمرتین. فیستفاد من هادا ان الرسول کان یبعث الخارز لا تخرسو، یعنی ان الرسول قال حتی فی خرسکم هاتین کفت لا تخرسو لا فی، یعنی که انما الخرس کنایتون انتعلق الوجوب، لا الوجوب یتعلق بها ولا فی مقام الادا یلزی، اصلا الوجوب انما یتعلق بالجنس الجید. لا تخرسو هاتین تمرتین هادا خطابون الى الخراس ولا تجیع منهما بشی، یعنی لا تتعلق به لا يتعلق بهم الوجوب ولا ید يتعین بهم الاداء اداء الزکات من هذا غیر صحیحه الى آخر و فی ذلک نزل. بلی و هذه الروایه رواه ابن ادریس فی آخر السرای من کتاب المشیخ الحسن المحبوب. طبعا ابن ادریس ليس له سند الی و الكتاب مشهور اذا شهرت الكتاب تغني والله ففي اشكال. ورواه العياشي في تفسيره عن ابي بصير ايضا ارسال. وروى العياشي منفردا عن عبد الله بن سنان فشيء حذفه من الكتاب لابد ان يذكر محمد بن مسعود العياشي والتفسير في مجال اخر. قال كان اناس بلي هذه الروايه ليس فيها عنوان الخرس، اورده صاحب الوسائل لكن ليس فيها عنوان الخرس. بله. و الحديث الرابع منفردن من تفسیر عیاشی عن رفاع مرسلم عن ابی عبدالله فی قول الله الا ان تغمضو فی فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث عبدالله ابن رواحه فقال لا تخرسو ام جعرور، هم جعرور یقال له ام جعرور ولا معافاره و کانه بله. و ذکر ان عبدالله خرس علیهم تمر سوء فقال رسول عبدالله لا تخرس جعرورن هو خرس من ما فعله خرس یخرسو نصر ینصر من باب نصر لا تخرس جعرورن او جعرورن ولا معافاره. طبعا هذه الروايه مضافه الى ضعف الاسناد ناظر الى روايه قصه عبد الله بن رواحه وهذا في خيبه لا تخرس عليه يرجع الى خيبه اثباته في الزكاه الان صعب. و الحديث الخامس بلي منفردن من کتاب العیاشی و مرسلن عن اصحاب ابن عمار عن جعفر ابن محمد قال کان اهل المدینه یعتون به صدقت الفطر الى مسجد رسول الله و فیه عذقان یسمى جعرور و عذقان یسمى معافاره کان عظیم نواهما رقیق لحاهما مثل اضافه صحیح املا دا که بحثون لحاری فی طعمهما مرارت مرارتون مرون اضافه املا داره. فقال رسول الله هذا محل شاهد للخارس لا تخرس عليهم هذين اللونين لعن لهم يستحيون لا يأتون بهما خارجون عن تعلق ذلك. لكن هذه الرواية مضافة للانفراد للإرسال المشكلة في هذه الرواية كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر لم يثبت أن الخرس بعد في صدقة الفطر في زكاة الفطر لم أجد لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعه الى الان ان زكاه الفطر تخرس لان زكاه الفطر بحلول العيد لا يحتاج ثم لا يتعين بالزرع الانسان يشتري من السوق زكاه المال يتعين بالزرع، يعني الانسان اذا اشترى من السوق تمرا خب ليس عليه زكاه المال اذا ملكها بالغرس يتعلق بذلك و اما بالنسبه الى زكاه الفطر اصلا مو مهم ان يكون من نخله خب يروح يشتري من السوق یشتری تمرن فیجعله زکات الفطر. فلذا احتمل قویین ان هذا من اشتباه النصا و الا اصلا لا يتصور معنا للخرص في زکات الفطر الموجود في الناس قرأت لكم ما دیل تفتو املا کان اهل المدینه یعتون به صدقت الفطر الى مسجد رسول الله عشان هذا ما نتعجب من مثل صاحب الوسائل لم يعلق على هذه الرواية، والرواية ضعفها واضح جدا. أصلا صدقة الفطر لا معنى للخرس عليها، خرس يكون في مورد أن هذا الشجر ثمره يكون فيه حقه فيخرس قبل الموعد بالنسبة إلى زكاة الفطر من الأشخاص مو من الأموال. خب باشه میره از بازار میخره، احتمال نداره که زمان علاوه زکات منظور باشه، یعنی زکات نهام زمان نجه رسوا فلسل تازه بعد الاسودا المصدقین، بلکه لابد من اسلام حل ان کان اهل المدینه یعتونه ثم یعتون استمرار هذا في السنه الاولى على عین هذه الروايه يرجع علمها الى اهلها مضافا الى ضعفها وانفراد العياشي بها المتن غير صالح للتصديق. لم يقل أحد من الفقهاء لا سني ولا شيعي ولا غير ذلك أن زكاة الفطر تخرس عليه، وكثير نحن الآن ما عندنا تام ما عندنا ناخل في البيت، خب لكن عند الفطر نشتري تام أصلا لا يعتبر في زكاة الفطر أن يكون من ملك الإنسان حتى تخرس عليه، خرس على المال المتعلق به الزكاة، والفطر يتعلق بالأبدان لا بالأموال، فرق واضح بينهما. فلذا الآن لا يمكننا تصديق الرواية و نجزم و انهو فیه غلطون این معصر من نفس العیاشی و من النساخ فی ما بعد حلاین هادا من مالایون که تصدیقو فتبین هادا المقدار الذي جعلهو صاحب الوسائل جمعها فی باب الباب التاسع انصافا تبین ان هادا المقدار من الروایات لا یمکن الاستدلال بها بلی فی ما نحن فی انصافا صعب جدا. فإثبات الخرس بهذه الروايات مشكل. نعم في الباب الثالث عشر في الباب الثاني عشر من أبواب زكاة الغلات هكذا الرواية الأولى رواه الشيخ الكليني رحمه الله بل منفردا أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد هو الأشعري احتمالا قويا لأنه قال عن محمد بن خالد هو البرقي، محمد بن خالد لو كان احمد بن محمد هو البرقي يقول عن ابي بان البرقي البرقي الاب على اين محمد بن خالد هو البرقي الاب قيل كان ضعيفا في الحديث، قلنا ضعيفا يعني في معرفه الحديث وفي الاعتماد على المراسيل وما شابه ذلك صلى الله عليه. الولد اخرج من قوم صلى الله على محمد واله الطاهرين والتقين.